بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية أحيي هذا الجمع الطيب المبارك من أهل القرآن، من الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن يجعل هذا الاجتماع لله وفي الله وبالله، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم آمين. وقد وقف بنا شرح هذا النظم المبارك للحافظ وخاتمة الحفاظ الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. فهنا الناظم رحمه الله تعالى يذكر الصفة الرابعة من الصفات التي لها ضد، وهي صفة الإطباق. صفة الإطباق، فالإطباق في اللغة هو الإلصاق. الإطباق في اللغة هو الإلصاق، وفي الاصطلاح هو إلصاق معظم اللسان أو جزء منه بالحنك الأعلى، أو محاذاته محاذات شديدة عند النطق بحروفه. مفهوم إن شاء الله؟ انتبهوا بارك الله فيكم. فالتعاريف تكون دقيقة، وهناك تعاريف قد تجدها مخلة. فهنا قلنا بأن الإطباق في الاصطلاح هو إلصاق معظم اللسان أو جزء منه بالحنك الأعلى، أو محاذاته محاذات شديدة عند النطق بحروفه. وقال الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى، كما ذكر الإمام الجريسي رحمه الله تعالى في نهاية القول المفيد، قال: الإطباق تلاقي طائفة اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه، أي هو استعلاء أقصى اللسان ووسطه وانطباق الحنك الأعلى على وسط اللسان، كما في الطاء والضاد ثم الصاد. إذن الإطباق هو إلصاق معظم اللسان، كما في الطاء أط أط أط، فيه إلصاق معظم اللسان، ثم أص أص أض. لكن بالنسبة للظاء، أريد مشاركة من الإخوة والأخوات إن شاء الله. بالنسبة للظاء، هل يلصق جزء من اللسان بالحنك الأعلى؟ أريد جوابا. كلنا ننطق أض أض، إذن التعريف شامل، إذن وإنما هي محاذات شديدة، ولا يلتصق جزء من اللسان بالحنك الأعلى، لذلك كانت الظاء أضعف الحروف إطباقا. لذلك قلنا في التعريف هو إلصاق معظم اللسان كما في الطاء أط أو جزء منه كما في الصاد أو الضاد أص أض أو جزء منه بالحنك الأعلى، أو محاذاته محاذات شديدة كما في الظاء. إذا لا بد من هذا التعريف حتى تندرج الظاء في الإطباق، لأنه لا يتم إلصاق جزء من اللسان فيها، وإنما هو محاذات شديدة للحنك الأعلى. طيب، قد ذكرنا في الحصة السالفة الاستعلاء وعرفناه، وقلنا بأن الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان، ويخطئ من يعرف الاستعلاء بارتفاع اللسان، فهذا خطأ، لأن اللسان يرتفع في الكاف ويرتفع في الجيم والشين والياء، وليست من حروف الاستعلاء، وإنما المعتبر في الاستعلاء هو أقصى اللسان. إذا قلنا بأن الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان إلى سقف الحنك الأعلى، لكن هل الاستعلاء يستلزم منه الإطباق؟ بارك الله فيكم، هل الاستعلاء يستلزم منه الإطباق؟ إذن الإطباق أخص من الاستعلاء، فكل حرف مطبق فهو مستعل، وليس كل حرف مستعل فهو مطبق. نعم، أحسنتم. نعم، فحروف الإطباق كلها مستعلية، وليست كل حروف الاستعلاء مطبقة، فالإطباق أخص من الاستعلاء. طيب، بالنسبة لما يعني مراتبها، فالطاء في المقدمة، الطاء أقوى الحروف استعلاء، ثم الضاد، ثم الصاد، ثم الظاء. وهنا مسألة نلاحظ على أن الصاد أخذت مرتبة أعلى من الظاء في قوة الإطباق، الصاد أخذت مرتبة أعلى من الظاء في قوة الإطباق، مع أن هذه الصاد مهموسة والظاء مجهورة. إذن عندنا الصاد الصاد مهموسة وصفة الهمس صفة ضعف، والظاء مجهورة صفة قوة، فلماذا قدمت الصاد في الترتيب على الظاء؟ لأن الإطباق في الصاد أعلى منه في الظاء لاختلاف المخرج، هذه العلة التي من أجلها قدمت الصاد على الظاء، لأن الإطباق في الصاد أعلى منه في الظاء، وذلك لأن مخرج الظاء أقرب إلى خارج الفم من مخرج الصاد، كما يعني مر معنا في شرح المخارج، وهذا يعني يقلل من إطباقها ويضعف من إطباق الظاء، لذلك كانت في المرتبة الأخيرة في حروف الإطباق. وكذلك صفة الصفير في الصاد، وهي من صفات القوة تقوي الصاد، فصعدت بالصاد إلى الدرجة الثالثة. كنا قد تكلمنا على الاستعلاء، وكنت قد أرجأت يعني مراتب حروف الاستعلاء، وأرى أن هذا هو الوقت المناسب لذكرها إن شاء الله تعالى بعد معرفتنا لصفة الإطباق إن شاء الله تعالى، حتى يعني يفهم جميع الإخوة والأخوات إن شاء الرحمن جل وعلا. اختلف العلماء في مسألة مراتب الحروف المستعلية على قولين، اختلف العلماء في مراتب الحروف المستعلية على قولين. القول الأول للإمام الطحان الأندلسي، وقد ذكر هذه المسألة الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في النشر، وهو أن هذه الحروف على ثلاث مراتب، والمذهب الثاني وهو مذهب الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى على أنها خمس مراتب، وقد ذكرها الإمام خاتمة الحفاظ العلامة الإمام المتولي المشهور بابن الجزر الصغير عليه رحمة الله، هذا العالم الجليل المحرر، فقد ذكر هذه المسألة على شكل نظم، وكان من قوة هذا العالم في اللغة العربية وفي علم القراءات أنه كان أحيانا إذا سأله السائل في المجلس يجيبه هل تريد الجواب نثرا أو نظما، فكان يجيب وكان يتكلم باللغة العربية بسلاسة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكان يجيب كما أحب السائل نثرا أو نظما في نفس المجلس مباشرة. فقد ذكر مسألة وسأل بنفسه على شكل نظم وأجاب بنفسه رحمه الله تعالى، وذكر في هذا النظم المذهبين كما سنشرحه إن شاء الله جل وعلا. فقال رحمه الله تعالى: نصوا بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي يهدي السلام أولا إليكم وبعد فالجواب ضرا ينظم. ذكر رحمه الله تعالى سؤال على شكل سؤال، قال: نصوا بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، أي ذكر أهل العلم على أن حرف الاستعلاء مفخم فلا يستثنى منه شيء، يعني لا يستثنى من الحروف المستعلية السبعة شيء، فهي دائما مفخمة. قال: لكن وجدنا نحو غل يتخذ، لكن يعني عمليا وتطبيقيا وجدنا أن مثلا الغين في غل يعني كأنها مرققة، فغافر ليست هي غل يتخذ، انظر إلى الخاء في يتخذ ليست هي خالدين، فقال وجدنا عمليا على أن هذه الحروف كالغين والخاء والقاف ترقق كسرا كأنها مرققة في الكسر، فقال: فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي يهدي السلام أولا إليكم وبعد فالجواب ضرا ينظم. فقال رحمه الله تعالى مجيبا: حروف الاستعلاء فخ مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا. ذكر قولين لأهل العلم بداية، قال حروف الاستعلاء فخ مطلقا، أي أن حروف الاستعلاء مفخمة دائما، سواء الحروف السبعة في ذاتها وسواء حسب حركتها، فسواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة أو مكسورة فهي دائما مفخمة، فلا تكون مرققة البتة. فهذا المذهب الأول، يعني هذا القول الأول الذي ذكره الإمام المتولي رحمه الله. ثم قال: وقيل بل ما كان منها مطبقا، أي بعض أهل العلم قالوا بأن الحروف التي تكون دائما مستعلية سواء كيفما كانت حركتها هي حروف الإطباق الأربعة فقط. ثم قال: والأول الصواب عند العلماء، ولكن الإطباق كان أفخما، أي القول الأول هو القول الصواب عند أهل العلم أن حروف الاستعلاء السبعة دائما مفخمة ولا ترقق في حال من الأحوال أبدا. قال: ولكن الإطباق كان أفخما، أي حروف الإطباق هذه تكون مفخمة، أفخم يعني أشد تفخيما من الحروف الثلاثة الباقية سواء كانت مكسورة أو ساكنة أو مفتوحة أو ما إلى ذلك، ما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. ثم قال وهو يسرد المذهبين. قال: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي هنا يذكر المذهب الأول وهو الذي رجحه رحمه الله تعالى لاعتبارات ثلاث سنذكرها إن شاء الله تعالى بخلاف ما ذكره الإمام الجريسي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع نهاية القول المفيد. قال: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. ذكر المذهب الأول للإمام الطحان الأندلسي عليه رحمة الله، قال على أن الحروف مفخمة على ثلاث مراتب، أعلاها هو المفتوح، ولم يفرق رحمه الله تعالى بين المفتوح فقط والمفتوح وبعده ألف كما سنرى في مذهب الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله. فنقول قاتل قاتل قاتل قاتل، هذه أعلى درجة عنده سواء كان مفتوحا فقط أو بعده ألف. الدرجة الثانية قال مضمومها قوتل قوتل، ثم قال مكسورها قي وقيل وقيل وقيل، نفهم إن شاء الله. بقي لنا الساكن، قال وتابع ما قبله ساكنها، أي أن الساكن جعله يتبع الحرف الذي قبله، أي يأخذ حركة الحرف الذي قبله، لذلك قال فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة، أي اعطي للساكن درجة الحرف الذي قبله. يقتل، ومن يقتل يق، القاف هنا ساكنة فتأخذ درجة الحرف الذي قبلها الياء مفتوحة تأخذ درجة المفتوح، إذن فهي في أعلى درجة. يقتل يقتل القاف ساكنة وقبلها حرف مضموم تأخذ الدرجة الثانية. اقترب اقترب، القاف ها هنا ساكنة وقبلها مكسور فتأخذ درجة المكسور، كذلك مثلا الخاء. خالدين، أخرج أخرج، تأخذ درجة المفتوح. أخرج أخرج، تأخذ درجة المضموم. إخراج إخراج، عند الأزرق وسنذكر يعني عند غير الأزرق فإن القراء العشرة كلهم على تفخيم هذه الراء باستثناء ورش من طريق الأزرق فإنه يرققها، فعلى مذهب الأزرق فإنها تأخذ درجة المكسور لأن قبلها مكسور، وهكذا. هنا يعني قبل أن ينتقل إلى المذهب الثاني ذكر مسألة إخراج، مثلا غير إخراج، قال وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إذ فخمت، أي قال أيها القارئ يا من يقرأ لغير الأزرق، فالخاء ها هنا وإن كانت ساكنة وقبلها مكسور وهي الآن ستأخذ درجة المكسورة، لكن فخمها قليلا اصعد بها قليلا لأنها جانست وجاورت الراء المفخمة فزيد في تفخيمها لهذه العلة لعلة مجاورتها للراء المفخمة، فنقول غير إخراج إخراج، لكن الأزرق غير إخراج غير إخراج، عند الأزرق ننزل بها إلى درجة المكسورة لأن العلة تفخيم الراء هنا غير موجودة، لكن عند غيره فإن هذه الخاء نصعد بها قليلا، وهذه من دقائق الإمام المتولي عليه رحمة الله. ثم قال وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها. المذهب الثاني هو مذهب خمس درجات. فقال وقيل، انتبهوا إلى هذه الصيغة إن شاء الله، لأننا هذه من الاعتبارات التي بها سنرجح على أن الإمام المتولي رحمه الله تعالى رجح المذهب الأول. الاعتبار الأول أنه قدمه، الاعتبار الثاني أنه ذكر كلمة إخراج واستثناها لعلة تفخيم الراء، الاعتبار الثاني أنه ابتدأ المذهب الثاني بصيغة التمريض وقيل، وقيل بل مفتوحها مع الألف. المذهب مذهب خمس درجات، المرتبة الأولى هو المفخم بعده ألف، خالدين، قال، غافر، صادقين، ظالمين، وهكذا. ثم جعل المرتبة الثانية هي المفتوح فقط، قاتل، خرج، وهكذا. ننظر في هذه المسألة، هل بينهما، يعني إذا تدبرنا المسألة، هل بينهما يعني مرتبة حقيقة أم لا؟ الذي يظهر والله جل وعلا أعلم على أن ليس بينهما فرق. لماذا؟ لأن الألف إنما هو امتداد لصوت الحرف الذي قبله، الألف امتداد لصوت الحرف الذي قبله، فليس هناك فرق في درجة التفخيم بينهما، وإنما الفرق فقط في زيادة الصوت. فتقول قاتل، قاتل، فلا أرى فرقا بينهما في درجة التفخيم، وإنما الألف إنما هو امتداد للحرف الذي بعده. ثم ذكروا أن المرتبة الثالثة، كما هذا مذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ذكر أن المرتبة الثالثة مضمومها المضموم، ثم ذكر الساكن ثم المكسور. هنا نرى على أن هذا المذهب يعني لم يعطي للساكن حقه حقيقة، لم يعطي للساكن حقه حقيقة. يعني الساكن كما مر معنا في المذهب الأول وهو أدق إن شاء الله تعالى، أن الساكن يأخذ درجة الحرف الذي قبله، لكن في هذا المذهب جعلوا الساكن في المرتبة الرابعة ولا يلتفت إلى الحرف الذي بعده، سواء كان مفتوحا أو مكسورا أو غير ذلك. لكن حقيقة هذا يعني فيه نظر، فمثلا إلا من اغترف، إلا من اغترف، كيف نجعل هذه الغين كغين يغفر لكم، يغفر لكم. إذن هل نسوي بين المرتبتين؟ إلا من اغترف، هل مثلها مثل يغفر؟ أغلالا، فالراجح إن شاء الله تعالى أن بينهما فرق. إذن المذهب الأول أدق من المذهب الثاني، نعم، وإن ولا يغرنا كثرة يعني مراتبه، خمس مراتب، لكنه ضاع فيه الساكن إن صح التعبير. والذي نأخذه ونرجحه إن شاء الله تعالى هو المذهب الأول، مذهب الإمام الطحال الأندلسي، والذي رجحه الإمام المتولي رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر من ظاهر النظم، فقد قدمه بداية ثم ذكر كلمة إخراج وفصل فيها واستثناها، ثم ذكر المذهب الثاني وابتدأ بصيغة التمريض وقيل بل مفتوحها مع الألف، وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزله. هنا يقول رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة، يعني هذه الحروف خاصة الحروف الثلاث القاف والغين والخاء، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، أي وإن كانت في أدنى منزلة وهي مكسورة فهي فخيمة باقي فيها أثر التفخيم، وهو ما يسميه بعضهم بالتفخيم النسبي. فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة، كضدها تلك هي الحقيقة، فلا نقال أنها مرققة، وإنما نقول في أدنى منزلة وما زال فيها أثر التفخيم. فلا تكن مستشكلا لقولهم فخيمة في كل حال إذ علم، والاختبار شاهد لقولنا فكن بصيرا بالعلوم متقنا، ثم الجواب تم الجواب شافيا ويختم بسم السلام دائما عليكم. إذن هذه مراتب الحروف المفخمة، مفهومة إن شاء الله، مفهوم دبل الأول دبل الثاني. طيب، قال بعد قوله وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، قبل أن ننتقل إلى قوله إلى صفتي الإدلاق والإصمات، بالنسبة للحروف المطبقة فتأثرها بارك الله فيكم بالكسر ليس كتأثر الحروف الثلاث المتبقية القاف والغين والخاء، فإن حروف الإطباق تأثرها بالكسر تأثر طفيف جدا لسببين اثنين. السبب الأول أن حروف الإطباق تجذبها إلى الأعلى قوتين، قوة الإطباق وقوة الاستعلاء، أما وتجذبها إلى الأسفل قوة واحدة لهي قوة الكسر، فلا ينبغي أن فقوتين تغلب قوة ولن يغلب عسر يسرين إن شاء الله تعالى. إذن فهذه الحروف لا ينبغي أن نفرط في صفة الإطباق فيها، فلا تتأثر بالكسر كتأثر القاف والغين والخاء، هذه واحدة العلة الأولى هي هذه. العلة الثانية أن هذه الحروف إن صح التعبير فهي حروف مقابلة، أي أن هذا الحرف حروف الإطباق إن تركت الإطباق فيها والاستعلاء صارت حرفا آخر، وهذه المسألة سنذكرها إن شاء الله تعالى عند قول الناظم وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. فالظ ظ ظ إن تركنا الاستعلاء في الإطباق والإطباق في الظ صارت ذالا، ظ ذي ظ ذي صي سي، والصاد صارت سينا، طي تي، والطاء صارت تاء، أش بقى لنا الضاد، ضي دي إن تركنا الاستعلاء والإطباق صارت دالا. إذن لهاتين العلتين لا ينبغي للقارئ أن يفرط في صفة الإطباق حال كون هذه الحروف مكسورة، فإنها لا تتأثر بالكسر كتأثر مثلا القاف المستقيم قي قي، ولا نقول نعم، ولا نقول لا نقول كما يقول بعض القراء يعني يريد أن يفخم القاف. لذلك الإمام رحمه الله تعالى لو انتبهنا إلى لفظه فلفظه كان دقيق في النظم، قال فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، ولم يقل مفخمة قطعا من المستفلة. لماذا؟ لأن فخيمة على وزن فاعلة ومفخمة على وزن مفعلة، مفخمة هناك جهد وانتباه من القارئ على أن يفخم هذا الحرف، لكن فخيمة على وزن فاعلة أي ما بقي فيها من التفخيم، فاحذر أيها القارئ أن تبالغ في تفخيم هذه الحرف إذا كانت في أدنى منزلة القاف والغين والخاء، وإن لا تقول المستقيم قي قي يريد أن يفخم القاف أن يعطيها أكثر من حقها، ولكن ما بقي فيها من التفخيم فقط فخيمة. المستقيم قي وقيل، هذه ليست كقاتلوا قال فتتأثر القاف والغين والخاء تتأثر كثيرا بالكسر بخلاف حروف الإطباق. إذن ينبغي أن ننتبه إلى هذه المسألة. بالنسبة للحروف المستعلية كما قلنا على ضربين، الحروف المطبقة والحروف المستعلية فقط ويلقاف والغين والخاء، فهذه تتأثر بالإمالة كتأثرها بالكسر، فنقول وإذ استسقى وإذ استسقى قا قا وإذ استسقي، الإمالة التقليل والإمالة. لكن الإطباق لا بد أن نحافظ على الإطباق، وقضي ربك ولا نقول وقد ربك، نفرط في الإطباق فتصير الضاد دالا، ولا وعصى آدم وعصى ولا نقول وعسى آدم فتصبح من عسى. إذن سواء الإمالة الحروف الثلاث تتأثر بالإمالة والتقليل، لكن حروف الإطباق لا ينبغي أن تتأثر، لا بد أن نحافظ على الإطباق مع الإمالة. وعصي آدم أي إمالة تقليل، وعصي آدم وهكذا. ننتقل إلى الصفة، صفة الانفتاح وهي الصفة المقابلة للإطباق، والانفتاح في اللغة هو الافتراق، هو الافتراق، وفي الاصطلاح هو افتراق أو تجافي ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه، هو الافتراق أو التجافي ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه. وحروفه هو ما عدا حروف الإطباق الأربعة، ما عدا حروف الإطباق الأربعة. وكما ذكرنا الفرق بين الاستعلاء والإطباق، فكذلك هناك فرق بين الانفتاح والاستفال. وقد قلنا في الاستفال هو انخفاض أقصى اللسان عن الحلك الأعلى إلى قاع الفم، هذا هو تعريف الاستفال الذي مر معنا، هو انخفاض أقصى اللسان عن الحلك الأعلى إلى قاع الفم. لكن الانفتاح لا يستلزم انخفاض أقصى اللسان إلى قاع الفم، وإنما يكفي فيه ابتعاد اللسان عن الحلك الأعلى ولو كان في استعلاء، فالانفتاح لا يستلزم منه انخفاض أقصى اللسان إلى قاع الفم، وإنما فقط ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى ولو كان فيه استعلاء بأقصى اللسان، كالقاف مثلا، القاف فيها استعلاء وهي من الحروف المنفتحة، من حروف الانفتاح. إذن الانفتاح أعم من الاستفال، وكل مستفل فهو منفتح، وليس كل منفتح مستفلا. قلنا في الإطباق كل حرف مطبق فهو مستعلي ولا يصح العكس، وهنا نقول كل مستفل فهو منفتح ولا يصح العكس. مفهوم إن شاء الله؟ واضح بارك الله فيكم، واضح الحمد لله. طيب ننتقل إلى الصفة الخامسة التي لا ضد، وهي الصفة الأخيرة، وقد مر معنا عند ذكرنا للصفات وعلى عددها واختلاف المذاهب على أن الراجح في هذه في هاتين الصفتين أنهما لا علاقة لهما بالتجويد، وإنما علاقتهما باللغة العربية، لكن لا بأس أن نعرف بهما إن شاء الله جل وعلا. الإذلاق، قال رحمه الله تعالى وفر من لب الحروف المذلقة، نعم وفر من لب الحروف المذلقة. والإذلاق في اللغة هو حدة اللسان وبلاغته وطلاقته. ويقال زلق الشيء أي طرفه. وفي الاصطلاح هو سرعة وسهولة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين. وسرعة وسهولة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين. وحروفه ذكر الناظم رحمه الله تعالى في قوله فر من لب 6 أحرف. وسميت يعني مذلقة لسرعة النطق بها ولخروج بعضها من ذلق اللسان وهي اللام والنون والراء وبعضها من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم. هو سرعة وسهولة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين. الإصمات وهو ضد الذلاقة. والإصمات في اللغة هو المنع، ومنه صمت بمعنى امتنع عن الكلام، بمعنى امتنع عن الكلام. نعم، في اللغة هو المنع، منه صمت أي امتنع عن الكلام. والاصطلاح وفي الاصطلاح هو ثقل الحرف وصعوبة النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان. قلنا التعريف الأول ثقل الحرف وصعوبة النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني كذلك، لأن قلنا بأن الذلاقة أو الإذلاق هو المنع، فمنهم من قال أن يعني سبب التسمية أو التعريف الاصطلاحي هو منع إفراد هذه الحروف أن يبنى بها أصول في كلمة تزيد عن 3 أحرف، سميت بالحروف الذلاقة لهذه العلة، لمنع إفراد هذه الحروف أن يبنى بها أصول في كلمة تزيد عن 3 أحرف أي رباعية أو خماسية. لذلك نجد أن كل كلمة في اللغة العربية بنيت على 4 أو 5 أحرف لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف أو أكثر من الحروف المذلقة. وقالوا يعني علة ذلك أن الحروف المصمتة صعبة على اللسان، الحروف المصمتة صعبة على اللسان، لكن الحروف المذلقة سهلة لقرب مخرجها كما مر معنا، يعني طرف اللسان والشفتين، فتكون الحروف المذلقة سهلة في النطق، فمنعوا إفراد حروف الإصمات في كلمة كثيرة الحروف إلا ومعها على الأقل حرف أو أكثر من حروف الذلاقة لتعادل خفة المذلق مع ثقل المصمت. لذلك يقال إذا وجدت كلمة رباعية أو خماسية الأصول ليس فيها حرف من حروف الذلاقة فتكون هذه الكلمة أعجمية دخلت على اللغة العربية. ويضربون المثال مثلا بكلمة عسجد، فهذه فيها الحروف كلها حروف إصمات، حروف مصمتة كلها عسجد، لذلك تجد صعوبة في النطق بها. إسحاق كذلك ليس فيها حرف من حروف الذلاقة. وقالوا على أن العلة وأن العرب كانت تميل إلى الأسهل في النطق، وحروف الإصمات هي غير حروف الذلقة الست. بعد قول الناظم رحمه الله تعالى وبعد إتمامه للصفات التي لها ضد، بدأ رحمه الله تعالى في ذكر الصفات التي لا ضد لها، فقال رحمه الله تعالى صفيرها صاد وزاي سين، صفيرها صاد وزاي سين، فذكر صفة الصفير. والصفير في اللغة هو صوت يصوت به للبهائم عند الشرب، هو صوت يصوت به للبهائم عند الشرب أو الإطعام. وقيل وحدة الصوت، قيل حدة الصوت، وفي الاصطلاح هو صوت مصاحب لحروف الصفير. نعم، وصوت مصاحب لحروف الصفير يدل على قوتها في السمع. نعم، منهم من قال صوت الطائر، منهم قال صوت الغزال، الصاد مثلا كصوت الطائر والزاي كصوت الغزال وما إلى ذلك. وفي الاصطلاح هو صوت مصاحب لحروف الصفير يدل على قوتها في السمع. وسميت بحروف الصفير لخروج صوت عند النطق بها يشبه، كما قال أخونا تقوى الله أو أختنا، لخروج صوت عند النطق بها يشبه صوت صفير الطائر، وذلك لأنها تخرج من بين الثنايا العليا والسفلى وطرف اللسان، فينحصر الصوت هناك، يعني ينحصر بين طرف اللسان وصفحة الثنايا السفلى ويظهر كالصفير، ويكون يكون ظهوره في الحروف الساكنة أقوى وأوضح من المتحركة. وترتيب هذه الحروف، حروف الصفير الثلاثة في القوة، أقواها الصاد، أقواها لما فيها من استعلاء وإطباق، فهي قوية ويزيدها الصفير قوة. ثم الزاي الجهر، فالاعتبار في قوة الصفير بما في الحرف من قوة، من صفات قوة، فبما أن الصفير هي صفة قوة فإذا أضيفت إلى الاستعلاء والإطباق كانت أقوى. وهذا ما ذكره غير واحد من العلماء كالإمام المرعشي في جهد المقل، والإمام مكي بن أبي طالب كذلك، فذكروا الصاد ثم الزاي. نعم. قلنا ثم السين. نعم ثم السين، وذلك لأنها أضعفها لاجتماع الضعف، لاجتماع قوات صفات، عفوا لاجتماع صفات الضعف، لاجتماع صفات الضعف في السين، فالسين مهموسة رخوة، ففيها صفة الضعف، فلذلك كانت أضعفها. مفهوم إن شاء الله. بالنسبة لدرجات الصفير، حروف الصفير ليست على مرتبة واحدة، فأعلاها رتبة هي المشددة، فنقول الصالحين الصادقين، هذه المرتبة الأولى. ثم الساكن كإصبروا، وآخر مرتبة هو المتحرك، صابر صادق وهكذا، محيص، هذا في المرتبة الثانية بعد المشدد، الساكن الموقوف عليه هذا في المرتبة الثانية. ثم المرتبة الثالثة الساكن سواء كان في الأول أو متوسط في الكلمة، ثم المتحرك. ثم قال رحمه الله تعالى: قلقلة قطب جد. فذكر القلقلة، والقلقلة بارك الله فيكم هي الاضطراب أو التحريك، والاضطراب أو التحريك في اللغة، كما تقول العرب تقلقل القدر على النار إذا تحرك واضطرب، إذا تحرك واضطرب. وحروفه ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في قطب جد. إذن القلقلة في اللغة هو الاضطراب والتحريك، وكذلك يعني منهم كالإمام المرعشي ذكر على أن القلقل في اللغة هو شدة الصياح، ونسبه إلى الإمام الخليل بن أحمد الفرائدي. هذه كذلك من التعاريف اللغوية، إما شدة الصياح أو الاضطراب والتحريك. قلنا حروفه ذكر رحمه الله تعالى في قوله قطب جد 5 حروف، وفي الاصطلاح هو اضطراب صوت الحرف الساكن في مخرجه حتى يسمع له نبرة قوية، ويظهر هذا الحرف ظهورا كاملا. نعم، إذن في الاصطلاح ما هو؟ واضطراب صوت الحرف الساكن في مخرجه حتى يسمع له نبرة قوية ويظهر ظهورا كاملا. والقلقلة يعني كما يذكر أهل العلم أن سببها وسبب الإتيان بهذه الصفة في الحروف، خاصة في الحروف الساكنة، وقد وقع الخلاف كذلك بين العلماء هل هي صفة ذاتية لا تنفك عن هذه الحروف الخمسة، أم أنها صفة يؤتى بها فقط عند سكون هذه الحروف. والخلاف خلاف النظر ليس إلا وإلا، فمن يعني ينظر عمليا فيجد أن صفة القلقلة شبه منعدمة في الحروف، هذه الحروف إذا تحركت، وإنما تكون ظاهرة بينة في الساكنة. قلنا سبب القلقلة كما يذكر أهل العلم هو اجتماع صفتي كمال الشدة وكمال الجهر مع سكون الحرف. هذه الحروف القاف والطاء والباء والجيم والدال هي حروف شديدة، وقد مر معنا على أن الشدة وانحباس الصوت صوت الحرف لقوة الاعتماد على المخرج، ومر معنا أن الجهر وانحباس النفس، فينحبس الصوت وينحبس النفس عند النطق بهذه الحروف وهي ساكنة. قلت أن الخلاف نظري، هي لا يؤتى بها، ومن قال أنها صفة ذاتية قال بأن هذه الصفة لا تظهر في المتحرك. إذن نحن متفقون على أنها لا تظهر في المتحرك، ويبقى الخلاف نظري ليس إلا هذه الصفة خاصة بالساكنة أو المتحركة، فإحنا نحن متفقون على أنها لا تظهر. لا نقول قاتل قاتل قاتل قا قاتل بارئكم، لا نقول بارئكم. فأين أثر القلقلة عند النطق بالحرف المتحرك؟ إذا نحن متفقون على أن أثر القلقلة لا يظهر إلا في الساكن. قلت سبب قلقلة هذه الحروف هو اجتماع صفتي الشدة والجهر عند النطق بهذا الحرف حالة سكونه، مما يحدث إزعاج شديد لجهاز النطق، فيحتاج إلى تكلف صفة لبيان حروفها، فلذلك يؤتى بهذه الصفة صفة الشدة وهو اضطراب الحرف في مخرجه، عفوا صفة القلقلة وهو اضطراب الحرف في مخرجه للتخلص من الشدة والجهر. لذلك يسميها علماء الأصوات، يسمون هذه الحروف بالحروف الانفجارية، الحروف الانفجارية. فأنت لا تستطيع أن تنطق بالقاف بدون قلقلة، أق تشعر كأن انفجار سيقع في فمك، انحباس الصوت وانحباس النفس، فيؤتى بالقلقلة وهو اضطراب الحرف في مخرجه كأنك تضرب في المخرج ثم ينزل ثم يقع اصطدام ثم فتح بعد هذا الاصطدام فيخرج الصوت. هذه هي القلقلة. مفهوم إن شاء الله؟ فنقول أق أد أب، وإن شاء الرحمن جل وعلا سنذكر مراتب القلقلة وأخطاء التي يأتي بها القارئ عند القلقلة كختمها بهمزة أو هاء وما إلى ذلك عند قول الناظم رحمه الله تعالى وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبيانا إن شاء الله جل وعلا. وهناك مسألة كذلك ذكر أهل العلم إن شاء الله تعالى ونذكرها كذلك لإخواننا الفضلاء، قالوا ومن يعني كابن الجزري في النشر والإمام المرعشي وغيره ذكروا إشكالا، قالوا لماذا لم تقلقل الهمزة إذا كان سبب القلقلة واجتماع صفتي الشدة والجهر؟ فالهمزة كذلك من الحروف الشديدة المشهورة، فلماذا لم تقلقل كقلقلتنا لحروف قطب جد الشديدة المشهورة إذا كانت هذه العلة؟ العلة هي انحباس الصوت والهواء عند النطق بهذا الحرف، فلماذا لم تقلقل الهمزة؟ أجاب الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر في القراءة العشر، قال يعني مفهوم ما قاله رحمه الله تعالى، قال أن الجمهور جمهور العلماء لم يذكروا الهمزة من حروف القلقلة لما يدخلها من التخفيف خاصة حالة السكون، ها قال ففارقت أخواتها ولما يعتريها من الإعلال، يعني ذكر سببين، سبب التخفيف أي أنها تكون خفيفة حالة السكون ولا تحتاج إلى قلقلة، وذكر العلة الثانية أن الهمزة يعتريها الإعلال، يعني الهمزة العرب كما هو معلوم عند إخوة الفضلاء أنهم خففوها بأساليب شتى، خمس أساليب من أساليب تخفيف الهمز، منهم من خفف بالإبدال يؤمنون يؤمنون، يأكلون يأكلون، ها ومنهم من خفف بالحذف كأبو جعفر مثلا ص وكورش كمثلا في صابين صابين، ها خاسين مستهزين وما إلى ذلك، والتسهيل والنقل كذلك مناما لان وما إلى ذلك. هذا قول ابن إمام ابن الجزري، ذكر علتين يضاهون، نعم ها يريدون نعم كذلك أن يطفوا، يريدون أن يطفوا نور الله بأفواههم كما يقرأ أبو جعفر يطفوا وغيرها من الكلمات. وذكر الإمام الجريسي رحمه الله تعالى في نهاية القول المفيد علة أخرى، قال أن الهمزة الناطق المقلقل للهمزة كالمتهوع، كالمتهوع، فإذا قلقلت خرجت كالعليل الذي يعاني من التقيؤ، فجرت عادة العلماء بإخراجها بلطف ورفق وعدم تكلف وعدم تكلف. وقيل كذلك نعم أن العلة هو اتساع مخرجها وبعده، اتساع مخرج الهمزة أقصى الحلق وبعده، هذا يجعل الصوت لا ينحصر انحصارا تاما كما هو في حروف القلقلة الخمسة، مفهوم إن شاء الله؟ فلذلك لم يقلقلوها، يؤمنون يؤمنون كالمتهوع الذي يريد القيء، فلذلك لاتساع مخرجها وبعده كانت أخف شدة وجهرا من نعم من الحروف الثلاثة. ثم بعد ذكره رحمه الله تعالى لصفة القلقلة قال واللين واو وياء سكنا، واللين واو وياء سكنا، واللين في اللغة هو السهولة، واللين في اللغة هو السهولة، وفي الاصطلاح هو إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. وحروفه هما حرفا اللين الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، ها وسبب التسمية أن الحرفين ها يسهل النطق بهما، لذلك كان الوقف على الحروف الكلمات التي فيها لين يكون كالوقف على العارض بالقصر والتوسط والإشباع كخوف بيت فنقف بالقصر بيت بيت توسط بيت الإشباع. وللأزرق كما هو معلوم عند إخوة الفضلاء أن له مد اللين أن له مد اللين في حرفي اللين إذا وقع بعدهما همز كشيء سوء وما إلى ذلك. قال والانحراف صححا في اللام والراء. قال والانحراف صححا في اللام والراء. تطرقت شيخنا لمراتب القلقلة؟ لا لا لم نتطرق إليها أختنا الفاضلة الشاطبية. قلنا بأن إن شاء الله جل وعلا نرجئها إلى شرحنا لقول الناظم رحمه الله تعالى وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا إن شاء الرحمن جل وعلا. لم يبقى معنا إلا صفة الانحراف والتفشي والتكرير إن شاء الله تعالى يعني بسرعة حتى نتمم الباب إن شاء الله. بالنسبة للانحراف فهو في اللغة هو الميل والعدول الميل والعدول. وفي الاصطلاح هو ميل أو انحراف صوت الحرف عند خروجه وذلك لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه فيخرج الصوت على الناحيتين كما قال الإمام بن أبي مريم الأندلسي الشيرازي رحمه الله تعالى. هو ميل في الاصطلاح هو ميل أو انحراف صوت الحرف عند خروجه وذلك لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه فيخرج الصوت على الناحيتين. وحروفه هما اللام والراء كما قال الناظم رحمه الله تعالى والانحراف صحح في اللام والراء. قال الإمام مكي رحمه الله تعالى في كتابه الرعاية مبينا وشارحا لهذه الصفة عند اللام والراء قال بالنسبة لللام كما مر معنا كذلك فهو من الحروف قال أن اللام من الحروف الرخوة يعني في الأصل هي من الحروف الرخوة لكن انحراف لكن انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة انحرف به اللسان إلى مع الصوت إلى الشدة فلم يعترض في منع خروج الصوت اعتراض شديد حتى تكون من الحروف الشديدة ولا خرج مع الصوت كله كالحروف الرخوة فسمي قال فسمي منحرفا لانحرافه عن حكم الشديد وعن حكم الرخو فهو بين الصفتين. إذن الإمام مكي يعلل على أن صفة الانحراف هنا هي انحرافه عن الشدة وعن الرخاوة فليس من الحروف الشدة بدأ في بداية نطقه بالرخاوة لكن اعترض اللسان طريق الصوت فانحرف الصوت إلى جهة الرخاوة فكان بين الرخاوة والشدة. ولكي نوضح هذه المسألة يعني وتتضح عند إخوة الفضلاء يعني عندما يقرأ اللسان عندما يقرأ سقف الحنك الأعلى سواء عند النطق باللام أو الراء ماذا يقع؟ فيصطدم اللسان بسقف الحنك الأعلى ثم ماذا يقع؟ يخرج الهواء من الرئتين فيصطدم بالمنطقة الوسطى للسان فبعض الصوت ينحرف عن يمينه وبعضه ينحرف عن يساره وهذا في اللام هذا الذي يقع في اللام فافتراش اللسان يكون سببا في اعتراض الصوت فالصوت ينحرف الصوت ينحرف ينحرف بعضه من جهة اليمين وبعضه من جهة الشمال فهذه صفة الانحراف التي تجعل اللام تبدأ رخوة وتنتهي ليست برخوة وليست بشديدة فيصفها صفة البينية. أما بالنسبة للراء فإن اللسان يتقعر اللسان يتقعر، فالصوت ينحرف في الفرجة التي يترك اللسان عند تقعره، عند تقعره فيخرج الصوت. نعم، هذه هي صفة الانحراف، الانحراف بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبتكرير جعل، وبتكرير جعل. فظاهر النظم أن التكرير معطوف على، ظاهر النظم على أن التكرير معطوف على اللام والراء، لكن أنه، لكن الصحيح أنه معطوف على آخر مذكور وهو الراء فقط. والتكرير في اللغة هو إعادة الشيء مرة أو مرتين، هو إعادة الشيء مرة أو مرتين. وفي الاصطلاح هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء، هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء. فقولنا أن الراء يعني توصف بالتكرير، فكونها قابلة له، كونها قابلة له، فلذلك هي صفة نسمع كثير من الناس يقولون أنها صفة تعرف لتجتنب، صفة تعرف لتجتنب، وهذا خطأ، هذا خطأ. هذا اللفظ لا بد أن يقيد، تعرف ليجتنب أكثرها وليس لتجتنب، وإلا لو اجتنب صفة التكرير فهي صفة لازمة للراء، فلو اجتنبت لصارت لاما أو لا نطقناها كما ينطق الألثغ أض، لأن لماذا؟ لأن إعدام هذه الصفة لا يمكن إلا بالمبالغة في لصق رأس اللسان باللثة بحيث ينحصر الصوت بينهما تماما، وهذا خطأ لا يجوز، لأن هذه ليست راء، ستصبح لاما أو راء الألثغ. ثم إن الراء من الحروف البينية، فإذا انحصر الصوت فستصبح شديدة، فهذا قد جعلها شديدة. فلذلك سنذكر هذه المسألة وسنتوسع فيها عند قول الناظم: والراء بتكرير وأخف تكريرا إذا ما تشدد. فلذلك هذه الصفة تعرف ليجتنب أكثرها: الرحمن الرحمن. نعم نعم، ينبغي أن نتجنب المبالغة. نعم، لذلك ليس معنى إخفاء تكرير حرف الراء إعدام تكريره بالكلية، فهذا خطأ. والطريقة الصحيحة للتخلص من تكرير الراء يكون بترك فرجة بسيطة تنتج من تقعر اللسان، يخرج منها جزء من الصوت مع إحكام المخرج. هذه الطريقة الصحيحة إن شاء الله جل وعلا. ونختم بقول الناظم رحمه الله تعالى: وللتفشي الشين، وللتفشي الشين ضادا استطل. وللتفشي الشين، الصفة قبل الأخيرة من الصفات التي لا ضد لها التفشي. والتفشي في اللغة هو الانتشار أو الاتساع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. ومنه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، أي انشروه واجعلوه بينكم منتشرا. ومن علامة الساعة أن يسلم الرجل على من يعرفه فقط. الحمد لله. وفي الاصطلاح هو انتشار الريح وصوت الشين داخل الفم عند النطق بها حتى يصل إلى الصفحة الداخلية للأسنان العليا. وقد قال الإمام مكي: هو كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى وانبساطه في الخروج عند النطق بها. وللتفشي كذلك درجات، فأشدها وأقواها المشدد، فنقول: الشاكرين الشيطان، ثم الساكن الموقوف عليه غواش، ثم الساكن اشترى الرشد، وهكذا. ثم المتحرك يغشى وتخشى وهكذا. ثم نختم إن شاء الله تعالى بقوله ضاد نستطل. فالاستطالة في اللغة وإياكم، فالاستطالة في اللغة هي الامتداد، وفي الاصطلاح هو امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد. نعم بارك الله فيكم. هو امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من أول إحدى حافتيه إلى آخرها، أو كلتا الحافتين معا، كما مر معنا في المخرج على أنه منا من يخرجها من جهة اليسار ومنا من يخرجها من جهة اليمين، وهناك من يخرجها من الجهتين، وهذا أنظر وأقل. والاستطالة لحرف الضاد فقط. وهذا التعريف، يعني انتبهوا بارك الله فيكم، هذا التعريف أشمل وأكمل، لأن نسمع أحيانا من يعرف الاستطالة بامتداد الصوت، يقول الاستطالة هو امتداد الصوت، وهذا خطأ، لأن امتداد الصوت ليس خاصا بحرف الضاد فقط، بل بكل الحروف الرخوة، أح أف أش فيها امتداد الصوت، ها؟ فيها امتداد الصوت. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى التعريف، لا بد للتعريف أن يكون شاملا، ها؟ كاملا، حتى يسع المعرف. ولا الضاق سنأتي إليها إن شاء الله تعالى في باب والأخذ بالتجويد حتم اللازم، ونذكر أقوال الفقهاء في الضاد والضاء، وسنبين كذلك هذه المسألة في باب الضاءات إن شاء الرحمن جل وعلا. قلت لا بد من هذا التعريف، وامتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من أول إحدى حافتيه إلى آخرها، ها؟ أو كلتا الحافتين. ولا نعرف الاستطالة بامتداد الصوت فقط، لأن امتداد الصوت هذا ليس خاص بالضاد، بجميع الحروف الرخوة يمتد فيها الصوت. لذلك نجد أن المستطيل شارك الممدود، المستطيل عندنا ممدود ومستطيل، انتبهوا بارك الله فيكم، عندنا ممدود ومستطيل، نجد أن المستطيل شارك الممدود في امتداد الصوت وجريانه، وإن لم يبلغ قدر الممدود. لماذا؟ لأن المستطيل يجري في مخرجه، لكن الممدود يجري في نفسه، فليس له، فمخرجه مخرج مقدر، نقول خا فا، ها؟ هذا ممدود، هذا يجري في نفسه، لكن المستطيل وهو الضاد يجري في مخرجه. فزمن الاستطالة متعلق بزمن النطق بالحرف، ض، هل فرقنا بارك الله فيكم؟ هل فهمتم الفرق بين المستطيل والممدود؟ فهذا التعريف، تعريف الاستطالة امتداد الصوت، خطأ بارك الله فيكم. وصفة الاستطالة هي صفة لازمة للضاد، ولكن ظهورها يكون في الساكنة أكثر، فالضاد الساكنة كما مر عنا تخرج بالتصادم كغيرها من الحروف. فكيف يعني تقع الاستطالة؟ أن عند نطقنا بالضاد تنغلق حافة اللسان على ما يحاذيها من الحنك الأعلى انغلاقا تاما، وذلك لاستعلاء وإطباق الضاد، فينضغط الهواء، ينضغط الهواء. هو امتداد المخرج، الاستطالة تكون في المخرج أخي الفاضل المهدي، هو امتداد المخرج، الصوت في المخرج، أما المد فيكون في ذات الحرف. نعم قلنا أن الهواء والصوت ينحبس ولا يجد له مخرجا، وتحت تأثير هذا الضغط ماذا يقع؟ يندفع اللسان إلى الأمام. أنتم معي إخوتي بارك الله فيكم، أعيد إن شاء الله. قلنا أننا عند النطق بالضاد ماذا يقع؟ تنغلق حافة اللسان على ما يحاذيها من الحنك الأعلى انغلاقا تاما، وذلك بسبب استعلاء وإطباق اللسان، فينضغط الهواء ولا يجد له مخرجا تحت تأثير هذا الضغط. فماذا يقع؟ يندفع اللسان، اللسان كيكون في الأول مجموع، فيندفع إلى الأمام قليلا حتى يصل رأسه إلى الثنايا العليا، فيشمل حافتين على حسب يعني المتكلم أو الناطق بالضاد، إما الحافة اليمنى أو اليسرى أو كلتيهما، ويستمر صوت الضاد أثناء هذا الاندفاع، ويسمع جريانه متضائلا مدة بسيطة من الزمن وهو زمن الرخاوة، ثم ينتهي. فاستمرار صوت الضاد هو صفة الرخاوة، وتحرك اللسان، احنا بنفرق بين الرخاوة والاستطالة، استمرار صوت الضاد هذه رخاوة، ها هو جريان الصوت عند النطق بالحرف هذه رخاوة، لكن تحرك اللسان أثناء النطق به هو صفة الاستطالة، هذه صفة الاستطالة، هذا التحرك ديال اللسان من أقصى الحافة إلى أدنى، هذه هي الاستطالة بارك الله فيكم. مفهوم إن شاء الله؟ لعل الأمر واضح. فنقول ولا ضاء هكذا. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.